لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام البيوع. قال: باب في أحكام البيوع. قال: وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها. باب في أحكام البيوع. ابتداء، هذه عادة المصنفين في كتب الفقه أنه يثني بعد كتاب العبادات أو بعد كتب العبادات عموما أو كتاب العبادات، يثني بالمعاملات، يثني بالمعاملات، ويثلث بعد ذلك بأحكام النكاح والطلاق، ويختم عادة بالحدود والعقوبات ونحو ذلك. وباب المعاملات من أطول الأبواب في الفقه بعد العبادات. أبواب المعاملات من أطول الأبواب في الفقه بعد العبادات. المعاملات مشتملة على البيع والشراء، البيع والشراء والشركات والعقود المشاركات ونحو ذلك، كما يأتي معنا، وهو باب طويل في أصله يعني. ولذلك فهذا الباب يأتي في الأهمية بعد العبادات، وكأن المصنفون من علماء الأمة يقولون أنه إذا علم العبد كيف يعبد ربه، فكذلك إنه يحتاج كيف يتعامل مع الناس، فقد تعلم كيف يتعامل مع ربه فكذلك يحتاج كيف يتعامل مع الناس، بيع والشراء والشركة والمضربة والمزرعة والمساقاة والمشا، كل هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم كذلك هذا الباب على الخصوص وهو البيوع من الأبواب المهمة جدا، بل هو من أهم أبواب المعاملات، من أهم أبواب المعاملات، لذلك يبدأ به. وهذا لأجل أن الناس لا يخلو واحد منهم من هذا الوصف، فأنت إما بائع وإما مشتري، أليس كذلك؟ من منا الذي يمر عليه يوم تقريبا ولا يبيع ولا يشتري؟ حتى الذي هو محبوس في بيته فإنه يبيع ويشتري حتى ولو بالتليفون، أو على الأقل يقول لولده روح اذهب اشتري كذا هات كذا، أو يقول مش عارف من مثلا عنده يقول اشتروا لي أو فعلوا لي أو سووا لي. فكل الناس يتعاملون في يومهم وليلتهم بالبيع والشراء، ولذلك فما أحوج في الحقيقة المسلمون إلى تعلم فقه البيوع، وإلا فإن الذي لا يعرف أحكام البيوع يوشك أن يقع في الربا وفي أكل الحرام ونحو ذلك. وتعجب جدا حقيقة، يعني تعجب جدا أنك ترى كثيرا من الملتحين يعملون في مهنة البيع والشراء المباشرة ولا يتعلمون أحكام البيوع، ولا يتعلمون أحكام البيوع. العلماء يقولون من أراد الحج صار تعلم أحكام الحج عليه فرض عين، من أراد الصلاة فعليه أن يتعلم أحكام الصلاة فهي عليه فرض عين، وهكذا كل أمر توجد صار متعينا على الإنسان. من أراد أن يبيع ويشتري فعليه أن يتعلم فقه البيع والشراء ولو في الجملة، ولا سيما لو كان هو نفسه بائع، لو كان هو نفسه بائع، ولذلك لا بد أن يعرف هذه الأحكام. ومما يدل على أهمية أحكام البيوع وتعلمها ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه، أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة. الدرة دي حاجة زي الخرزانة كده. كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. يعني شوف الله، ما حدش هنا يقف يبيع في السوق عندنا يشتغل بيع إلا يكون حد إيه؟ بيتعلم فقه البيع. لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، عارف أحكام البيع والإيش والشراء. نعم. وأما البيع من جهة أيضا تعريفه، فالبيع كما يقول العلماء مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا. احنا لو حتى في الصورة العصرية الآن، العصرية الآن الغالب في طريقة البيوع نقد وعين سلعة عينية. كان قديما الغالب نوع من الإيش؟ المبادلة لشيئين عينيين في الغالب، ده يديله مثلا ثمرة وده يديله ثمرة أخرى ونحو ذلك. فهذا اسمه مال وهذا اسمه مال في أي زمن من الزمان، هذا اسمه مال وهذا اسمه مال، لأن كل شيء متقوم فهو مال. لأن كل شيء متقوم فهو مال. متقوم يعني له قيمة، يعني فهو مال له قيمة شرعية مادية. يعني البتاعة دي تمنها حتى لو هي زجاجة فاضية كده لها تمن؟ آه لها تمن. إذن دي مال لها تمن. الكتاب ده له تمن؟ آه له تمن. إذن هذا مال، هذا مال. وهكذا كل شيء متقوم فهو مال. إذن فكما عرف العلماء البيع، قال مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. وفائدة يعني من يعني لماذا سمي البيع بيعا؟ لماذا سمي البيع بيعا؟ قيل أن هذا مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين إذا انتهى من عقد البيع مد يده إلى الآخر، أو مد باعه يعني إلى الآخر، أعطاه وأخذ، ولذلك سمي بيعا. وقيل سمي بيعا لأن كانوا قديما إذا انتهوا من البيع صفق كل واحد منهم على يعني كف الآخر، لذلك سميت الصفقة بعد ذلك. قال: باب في أحكام البيوع. قال: والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. يعني دليل على مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البائع الصادق هذا يبارك له في ماله، وأما الذي يغش تمحق بركة بيعه. ولذلك سبحان الله هذا شيء ظاهر، تجد البياع الأمين، البائع الأمين يبارك له في القليل من المكسب، والغشاش مهما يكسب طول النهار يجي له مصيبة، يجي له مشكلة، يجي له حد مش عارف ياخد المال ده منه، حد يعي عنده الحاجة بتاعته ببوز، سبحان الله العظيم محقت بركة بيعهم. وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة. وأما في القياس فمن ناحيتي أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب. قال: وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. يعني العقد بتاع عقد البيع ينعقد إما قولا وإما فعلا، إما قولا وإما فعلا. قال: والصيغة القولية تكون أو تتكون من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت. والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت. يعني صورة هذا في التطبيق، أقول لك مثلا كان تسألني بكم هذه أقول بكذا، تقول أنت بعني هذه أقول بعتك هذا، خلاص لا إجاب ويش وقبول. نعم. والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد من غير إيش، من غير تلفظ، معاطاة. هو معتاد البتاعة دي بجنيه مثلا، خلاص ويروح واخدها ومشي، وده اسمه برضو العرف في الناس، هيجي معانا تفصيلا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بيع المعاطاة له صور، إحداها أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينا، مثل أن يقول خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه، يعني المشتري ما إيش ما تكلم، خذ هذا الثوب بدينار راح دفع له دينار ومشى ما تكلم، فهنا كان الكلام من جهة البائع. الثانية أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع عطاء أو إعطاء، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة، يصدر من المشتري لفظ يقول له تديني دي بعشرة، يقوم البائع يقوم يقول له خدها نحو ذلك، فهنا حصل نوع من التلفظ من واحد والآخر سلم. يعني الثالثة أن لا يلفظ واحد منهما، لا ده هيتكلم ولا ده هيتكلم، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن انتهى، زي حاجات كتير في الحياة. أنا مثلا بروح الفرن بتاع العيش بقول له هات خمس وأخذ بعضهم، ما بسألوش بقى بكامل الرغيف ولا بس، بل ممكن ما أقولوش كمان هات خمس، ممكن لو لقيته حاطط العيش أروح أعمل إيه وأخذ خمسة وأسيب له الفلوس وأمشي، أو زي المحلات العصرية دلوقتي تروح أنت تاخد الحاجة وتسيب الفلوس وتمشي ونحو ذلك. هذا رجع إلى الإيش، عرف الناس. أنت عندما مثلا تصعد إلى المواصلات الميكروباص مش عارف من هنا لهنا بجنيه، خلاص بتركب ما بتعملش عقد مع السواق بقى، والله اللي هيركب يا جماعة النهاردة بجنيه، موافقين موافقين، قبلته قبلته لا ما فيش كل ده بيحصلش، انما بيطلع ويقعد ويروح معيت له الجنيه وخلاص، من غير ما يتكلم ولا يقول له رايح فين ولا جاي منين، خلاص ده عقد ايجاره او نحو ذلك. يعني قال لكن هنا في مساله لابد ايضا من التنبيه عليها، وهي ان عقد البيع ينعقد لفظا وفعلا، والفعل على هذا النحو المعاطاه بهذه الصور، لكن العلماء اختلفوا في مساله المعاطاه في الأشياء الثمينة خصوصا، الأشياء الثمينة خصوصا، يعني الأحوط في هذا أن يتلفظ في الأشياء الثمينة، أن يتلفظ في الأشياء الثمينة حتى لا يحصل لبس بعد ذلك. يعني العرف في الأشياء اللي هي يعني الزهيدة من الممكن أن يتم وينتهي الأمر، لكن في الأشياء العظيمة لا بد من، أو يعني الأحوط يكون هناك الإيش، التلفظ، لأنه ممكن مثلا يدخل مثلا يجد سيارة مكتوب عليها مثلا 50,000 جنيه 100,000 جنيه، يروح حاطط له 100,000 جنيه وياخد السيارة ويمشي، يقوم يرجع يقول له لا مين قال لك ده احنا حاطين 50,000 جنيه دي على اللي جنبها مثلا، أو يقول له مين قال لك ان انا مش بايعها، خدتها ومشيت ازاي، ده انا بايعها لواحد غيرك أو نحو ذلك. ولذلك في الأشياء الثمينة الأحوط أن يكون هناك الإيش، التلفظ. نعم. قال ويشترط لصحة البيع شروط، منها ما يشترط في العاقدين في العاقدين، ومنها ما يشترط في المعقود عليه، إذا فقد منها فقد منها شرط لم يصح البيع. يشترط لصحة البيع شروط، دي شروط صحة البيع. قال فيشترط في العاقدين، أولا العاقدين اللي هم البائع والإيش المشتري، أولا التراضي منهما، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. قال فإن كان الإكراه بحق صح البيع، كما لو أكره الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه فإن هذا إكراه بحق. الشرط الأول التراضي بين البائع والمشتري، لا بد أن يكون البيع بالرضا من الطرفين، من الطرفين، لأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكما منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وإلا أحيانا يخطئ بعض الناس في مثل هذه المسألة ويهم المسألة التراضي، يقوم بائع مثلا خجلان منه أو نحو ذلك، أو هو بيحترمه شوية أو نحو ذلك، يقوم له السلعة بكام، يقول له بعشر، يقول لها هي بخمسة أو، ويروح رامي له الخمسة واخد بعضه إيه وماشي. فهل رضي الرجل هذا؟ ولذلك هذه من المسائل اللي بيختلف فيها العلماء، بعضهم يقول سكوته رضا، بعضهم يقول سكوته رضا، والأحوط أن يكون هذا ليس برضا، لأنه قد يسكت خجلا، حياء، هيبة، خوفا، كل هذا، ولذلك لا بد من التراضي. ولذلك أفضل أن يقول له هذه بخمسة ترضى؟ قال رضيت، يقول له خذ الخمسة. أما أن يأخذها هو ويسيب له الفلوس ويمشي فهذا ليس من باب الإيش التراضي. كذلك أيضا المكره بيعه لا يصح، فإنه لا بد أن يكون البيع عن تراض، فإن الإنسان لو أكره على البيع لا ينعقد العقد، عقد البيع. وعليه فكذلك عقد التلجئة أو بيع، آسف، بيع التلجئة لا يصح، لا ينعقد. بيع التلجئة يعني ماذا؟ أو صورة مثال على بيع التلجئة، إنسان معناه هو في معنى يعني أنه يلجأ إلى البيع وهو لا يريد البيع، هو ده معنى يعني بيع التلجئة، أنه يلجأ إلى البيع وهو لا يريد البيع. فمثلا مثال، إنسان يعلم أن ظالما سيأتي الآن يأخذ ماله، الآن يأخذ ماله، فقبل وصول الظالم لأجل أن يهرب من هذا الظالم باعه لإنسان آخر تلجئة لأجل هذا الظالم الذي سيأخذ ماله أو نحو ذلك، أو هيأخذ ماله يرميه في الأرض مثلا ونحو ذلك، فيقوم يعمل إيه؟ يروح بيعه للناس بسرعة جدا بأي ثمن حتى لو هيخسر فيه. هذا العقد غير صحيح، لأنه باع ملتجئا إلى ذلك للتخلص من ظلم أو نحو ذلك وليس برضا. ولذلك هذا الرجل يجوز له بعد ذلك أن يقول لمن باعه رد علي بيعتي أو رد علي سلعتي. لماذا؟ لأن هذا البيع حصل تلجئة، وإن كان بعض العلماء يجيزه، بعض العلماء يجيزه. لماذا؟ يقول هو عقد وتوفرت فيه الشروط وانتهى. نعم، على قول من يقول أن عقد التلجئة أو بيع التلجئة لا ينعقد يلزمه أن يرد إليه بيعه. تلجئة من اللجوء، إنه بيلجئ إلى ذلك. نعم. ثانيا أيضا قبل ما نفرق هذا الشرط، بيع الهازل أيضا، بيع الهازل العلماء يتكلمون أيضا في بيع الهازل، اللي هو بالتعبير العام عندنا بيبيع وهو بيمزح وهزار، يعني مش عايز يبيع، ده هو بيضحك مع واحد، يعني هو مش بيبيع، بيقول له الكتاب ده مثلا إيه رأيك تشتري الكتاب ده؟ قال له بكام؟ قال له بجنيه ونحو ذلك. راح التاني قال له خد، وراح واخد الكتاب وماشي. بيع الهازل هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، والأظهر أنه لا ينعقد، وإن كان هو آثما لو كان يهزل بالإيش بالباطل. طيب هناك أيضا نوع من اللي هو شبه المسألة اللي احنا قلنا قبل كده، اللي هو بيع المستحي، اللي حكاية عدم التراضي. الناس تعرفوا على عبارة مشهورة وهي ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. هذه ليست على إطلاقها في الحقيقة، ليست على إطلاقها، لكن قد يكون فعلا مأخوذ بسيف الحياء لا يجوز، وقد يكون مأخوذ بسيف الحياء من باب أنه خلاف الأولى الكراهة نحو ذلك. ثانيا يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف بأن يكون حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده. هذا الشرط الثاني، قال يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف يعني ماذا؟ يعني ما ليس به وصف يمنع من التصرف، يمنع من أن يكون هو متصرف فيما يفعل من بيع أو شراء. قال بأن يكون حرا مكلفا رشيدا. حرا، طيب ما هو، طب لو العبد أرسله سيده لأجل ليشتري له شيئا، هذا يسمى بإذن سيده، وعشان كده في آخر الكلام قال ومملوك بغير إذن سيده، فيبيع أو يشتري، لأنه السيد ممكن يرسله بشيء يبيعه أو يشتري. قال بأن يكون حرا مكلفا رشيدا إلا أن يأذن له إيش؟ سيده. قال فلا يصح البيع والشراء من صبي. من صبي، طيب ما للولاد الصغارين اللي واقفين في محلات كتير دول إيه بقى البيع بقى؟ بإذن وليه أو بإذن المالك. يبقى الصحيح أنه يقال بيع الصبي صحيح بشرط إذن المالك أو إذن الإيش؟ الولي، إن ولي يأذن له في البيع أو المالك يأذن له في الإيش؟ في البيع أو الشراء ونحو ذلك. قال وسفيه. وسفيه أيضا، السفيه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن هذا إنسان غير منضبط في تقدير الأمور، ولذلك قد يبيع الثمين بخسا وقد يبيع البخس ثمينا ونحو ذلك. ومجنون كذلك، فإنه لا يؤمن أن يفسد. طيب هنا واحد تكلم فيه الفقهاء في الكتب المفصلة وهو الفضولي. الفضولي، الفضولي، بيع الفضولي هل هذا يصح؟ هذا يعني من الممكن أن ندخله في هذا الشرط، وممكن ندخله في شرط هيجي بعد كده معانا، وهو هو الشرط الثالث اللي جاي ده ممكن ندخله فيه. الفضولي هذا هو من يبيع بغير إذن المالك، بغير إذن المالك، ودي بتحصل كتير أحيانا مع الناس. صورة لذلك، واحد قاعد في المحل بتاع واحد معاه في المحل بتاعه، قام الواحد صاحب المحل راح الحمام، الراجل اللي قاعد ده جه حد قال له عايز ولو سمحت والله حاجة ساعة، راح قايم جاب الحاجة الساعة من التلاجة وراح بيعها له وحط الفلوس في الدرج. هذا يسمى بيع الفضولي، باع من غير ايش؟ ما حد يقول له بيع ولا اشتري، هذا يسمى بيع الفضولي. طب نتكلم عليه احنا في الشرط ده. قال ثالثا يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان. قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل. يشترط في كل من المتعاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه، يبقى شرط في صحة العقد تمام الملكية أو استقرار الملكية كما يعبر عنه بعض الفقهاء، تمام الملكية استقرار الملكية ونحو ذلك، أن يكون هو مالك هذا الشيء وملكه فيه مستقر. وإلا لو باع شيئا لا يملكه يكون باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ملك تام أو مستقر، يعني من الممكن أن أكون أنا أملك شيء لكن مش غير مستقر ولا تام، زي إن أنا دافع تمن حاجة بس لسه ما استلمتهاش، أنا مثلا ورقها كله معايا وهي جاية لسه في السكة في الطريق، جاية من دولة تانية، جاية من مثلا من بلد تانية، خلاص أنا اشتريتها من البائع وبقت بتاعتي وخدتها منه بس أنا بشحنها، ده الملك ده مش إيه؟ مش مستقر، لأن ممكن يحصل حاجة ونحو ذلك. وهكذا يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود. إذن لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن هنا هيحصل استدعاء عندنا لصور كثيرة. خصوصا في زمننا الآن. لا بيع التقسيط ده ملوش دعوة بما ليس عنده، ده بيع التقسيط بيبيع شيء عنده، ودي هتيجي معنا إن شاء الله في كلام تاني إن شاء الله. فبيع ما ليس عنده يعني سلعة ليس هو يملكها، سلعة لا يملكها لا يجوز له أن يبيعها. لماذا؟ لأن هذا يجلب الشحناء والخصومة بين المسلمين، لأنه قد لا يقدر على جلبها. ثم كذلك بعض العلماء يشترط المعاينة، المعاينة يعني أن يشوف السلعة نفسها، وإن كان فيه هذا في تفصيل يعني. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، ما لا يملك، ما لا يملك. وعليه صور اللي هي منتشرة في هذا الزمان، إن الإنسان يقول لواحد، واحد معه فلوس يقول لواحد أنا عايز ثلاجة، يقول له ثلاجة مثلا صنفها كذا كذا، يقول له ماشي روح المحل الفلاني، أو ياخده ويروح المحل نقي الثلاجة اللي تعجبك، يروح منقي الثلاجة وياخدها ويروح. التلاجة دي بكم؟ بمثلا بألف، يروح دافع الراجل الألف والتاني يشيل التلاجة ويمشي، وهيحاسب ده بالتلاجة بقى بالتقسيط بألف ونص مثلا. هذا ابتداء ربا، وهو كذلك يدخل في بيع ما ليس عنده، لأنه حقيقة الحال هو باع مال بمال، باع مال بمال، باع ألف بألف ونص. ولذلك هذا ما باع شيئا يملكه أصلا. طيب صورة أخرى، وهي لو أنه معه مال وأنا محتاج التلاجة، يجوز له، دي صورة جائزة يعني، يجوز له أن يقول لي أنت عايز تلاجة؟ أقول له نعم، ويجوز لي أن أقول له وصفها ونحو ذلك، بل لو ذكرت له مكانها كمان ما فيش حرج، أقول له والله أنا شفت تلاجة في المكان الفلاني وصفها كيت وكيت وكيت، أنا عايز واحدة زي دي. يروح يشتريها، وبعد ما ياخدها ويجربها إلى رحله أو بيته أو دكانه أو نحو ذلك، أروح أشتريها منه لا بأس. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يبيع ما يملك، ما عنده. أما لو لم يملك ولم يجلب وكذا، يبقى هذا ما يبيع مال بمال، مال بمال. وهنا قد يقول قائل طب ما هو الفرق؟ فرق كبير جدا، ومن أعظمه أنه ملك، فلم يأتي فيه مخالفة ما جاء في الحديث. ملك، ملكه التلاجة دي، لما خدها من المحل وطلعها من المحل في عهدة من؟ عهدته هو، هو المالك. ولذلك لو حصل أي ضرر هو الذي يتحمل. إذن هو عاش حياة الإيه؟ التجار، عاش حياة التجار. إنما اللي هو فلوس بفلوس ده ربا في ربا والعياذ بالله. لا، السلم ده حاجة تانية، هيجي معانا باب اسمه السلم، لكن برضو يعني على الإجابة على السؤال، يعني السلم بيع يقدم فيه الثمن على السلعة، فيقدم فيه الثمن وعلى أن تكون السلعة في مدة بعده، لكن له ضوابط. أنا مش عايز بس عشان ما نطولش في الحديث، له ضوابط، منها أن السلم يكون في الأشياء الموصوفة المعينة المعلومة عند الناس عرفا. وصورة السلم قديما مثلا كان واحد عنده أرض، عنده نخل، بس ما هوش قادر يزرع، ما هوش مال يزرع ولا يصرف على الأرض دي، يوم يروح للناس يقول لهم والله أنا ممكن أبيعكم سلم، والنبي سلم أجاح له أباح لهم بيع السلم. ده بيسموه بيع المحاويج، الفقهاء يسمونه بيع المحاويج. فيقوم ياخد أنا معايا بقى فلوس وعايز تمر، ده في مصلحة للفريقين. أنا دلوقتي مثلا بإذن الله مثلا لسه رمضان قدامه قد إيه؟ كام شهر؟ فأنا أما أجي على واحد أقول له والله أنا عايز تمر، تورده لي في شهر رمضان، عايز تمر من نوع الفلاني تورده لي في شهر رمضان، قال لي السعر بكذا، أقول له تفضل وفي رمضان تورد لي التمر. هذا السلم، هو ملزم يورده لي من أرضه، من أرض غيره ملزم يورده لي. ده بخلاف بيع ما ليس عنده، بخلاف بيع الثمر قبل بدو صلاحه. واحنا اما يجي بس باب السلم او في اخر الدرس نبقى نحاول نلقي الضوء شوي. لا، هذا تحايل، انه قال له انا عايز التليفون او التلاجة، راح موقفه على باب المحل وباع واشترى هو، واول ما خلص البيع والشراء قال له خش بقى خد التليفون او هو التليفون او خد. هذا في نوع من التحايل في الحقيقة، وان كان ظاهره انه ملكه وقبضه في ايده، لكن في درجة من التحايل، لانه مستوى الملكية دي يعني في شبهة في الحقيقة، ولذلك يبتعد الانسان عن ذلك. لا، يقول له اجلبه لي في مكان اخر، فضلا عن، وده تنبيه مهم، انه لا ينعقد البيع بمجرد الاخبار، انما البيع لسه ما انعقدش. يعني قال له انا عايز تليفون، راح عمل زي الحكايه اللي بيقولها دي الاخ محمد، جاب له التليفون وهو واقف بره، وطلع بره قال له التليفون اهو. لو هو بص في التليفون قال له لا والله مش عاجبني، انا رجعت مش عايز، انا رايت اني لا اريد اليوم، حقه. لماذا؟ لانه هو ما اشتراش ولا باع ولا عمل حاجه. لكن الناس في الغالب دلوقتي بتتعامل ان الموضوع تم العقد مجرد الايش؟ الكلام. بل بعضهم بيدفع جزء من الايش؟ من المبلغ. ثم هناك ايضا صورة اخرى جائزة وليست من بيع ما ليس عنده، وهي المعروف صفة بين الناس، كأن يعني تأتي محل فتدخل على المحل وتقول عايز السلعة الفلانية، يقول لك والله انتهت، لكن انا تجيلي بالليل تلاقيها ان شاء الله بإذن الله. من الممكن ان ادفع له الثمن على ان يسلمها لي في المساء، اذا كانت هي من نوع الايش؟ المعلوم المعروف، فضلا عن انه هو متعهد دائما انه عنده الايش؟ عنده السلعة. لكن هذا في من لا يملك اصلا، في من لا يملك اصلا. قال ويشترط في المعقود عليه في البيع، اولا يبقى دي شروط كانت في العاقد، دي شروط في المعقود عليه السلعة، يعني اولا ان يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ولأبي داود حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي المتفق عليه أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. الشرط الأول في المعقود عليه العين أو السلعة أو نحو ذلك أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، مما يباح الانتفاع به مطلقا يعني هذا شيء مباح وينتفع به مطلقا، يعني ليس فيه وجوه حرام ووجوه مباحة فيلتبس ونحو ذلك. قال فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة، وادخل باع وأضف إلى ذلك كل ما هو محرم من سلع، الدخان مثلا، مجلات الخليعة، آلات الموسيقى، الشرايط المش عارف الغناء ونحو ذلك، كل هذه الأشياء، التلفزيون من 20 سنة مثلا أو من 10 سنوات تقريبا كان حكم الحرمة. لماذا؟ لأنه كان كله حرام، كله حرام، ما كان في شيء في الحقيقة، يعني أن يفتتحوا بالقرآن ويقفلوا بس بالقرآن، وده اللي كان وبرنامج الشيخ الشعراوي بس، هو ده اللي كان في البرنامج في البتاع كله التلفزيون. لذلك زمان كانوا العلماء يفتون بإيه؟ بحرمته. الآن بيفتى بجوازه بقيد، جوازه بقيد، إنه يقيده بإنه لا يشاهد فيه الإيه؟ المحرمات. ولذلك هذا يسمى حرام لغيره، حرام لغيره، أو حلال إذا قيده بالأشياء التي تباح. وعليه كل المحرمات بقى، السجاير المش عارف ايه، المجلات الخليعة، السلع التي هي من جملة الحرم، الملابس ونحو ذلك، الأحذية غيره غيره، كل حاجة تدخل فيها الحرام والحلال بإذن لا تجوز. الملابس التي يستعملها الناس في التبرج ويقينا يعلم أنهم سيلبسونها للتبرج، هذا لا يجوز له أن يبيعها. ونحو الأحذية اللي هي بتاعت النساء وبتاع كعب قد كده، هذا لا يجوز لأن هذا حرام وقد نهي عنه في الشرع، وغيره. فكل شيء يؤدي إلى حرام فهو كذلك حرام. فهو إن كان حتى في أصله من الممكن أن يكون مباحا، لكن إن علمنا يقينا أنه يؤدي إلى الحرام حرم. زي بيع السلاح في زمن الفتنة، وبيع العنب لمن يستعمله خمرا أو يعني يصنعه خمرا وهكذا. فإن علمت أنه سيستعمله في الحرام يقينا فحرام بيعه. نعم. قال: ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي المتفق عليه: أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة يعني حيوان مات، والميتة نجسة، إلا ميتة الإنسان والميتة نجسة. طيب هل يجوز ناخد الدهن اللي على جسم الميتة دي ويدهن به السفن ونحو ذلك؟ قالوا: فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني يحطوها في الشمع بتاعت الزيت زمان، يحطوا فيها الدهن عشان تفضل أيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. لا، هو حرام. لماذا؟ لأنه أصله إيش؟ أصله حرام، أصله حرام. هذا بخلاف جلد الميتة إذا دبخ، فالميتة نجسة، لكن إذا أخذ جلدها اللي هو الدباغ الميت بتاع الجلد الميت إهاب الميت، إذا أخذ ودبغ فإنه يطهر، على الراجح من كلام العلماء. وحديث ويدل عليه حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وقد ماتت لهم شاة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: فإنكم لن تأكلوها، ولكن انتفعوا بإهابها، أو كلمة نحوها، إذا دبغت. وعليه فجلد الميتة يختلف عن دهن الإيش؟ الميت. طيب هنا أيضا ندخل لبعض المسائل في نفس الشرط ده. بيع الكلب أعزكم الله، حكم بيع الكلب، فقد جاء في الحديث النهي عن بيع الكلاب، لكن أيضا هناك نوع من الكلاب اختلف العلماء فيه، وهو الكلب المعلم. والصحيح أن الكلب المعلم يجوز بيعه، يجوز بيعه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر عند الإمام أحمد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. فهذا نص، إلا الكلب المعلم. يبقى الكلب المعلم هذا يجوز بيعه، ويقصد به التدريب والتعليم الذي بذل فيه، وإلا الكلب ذاته لا يجوز بيعه. لكن يجوز بيع المعلم اللي هو كلب الحراسة، كلب الغنم ونحو ذلك، كلب الصيد، فهذا يجوز بيعه. أما الكلاب بقى اللي ماشية بيع العيال الصيعة دلوقتي دي، مش تلاقي حد يلمهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا كله مما حرم بيعه، فضلا عن تحريم إيش؟ اقتنائه، عن تحريم اقتنائه. فإنه يأكل من حسنات الإنسان كل يوم 40 قيراطا. نسأل الله العفو والعافية. على رأي ما أنا كنت بقول لواد منهم، بقول له: يا ابني أنت عملت 40 قيراط النهاردة، فأنت ممكن يعني ربنا يستر علينا وعليك يعني تكون لسه حتى كمان ما عملتش ولا قيراط. فيعني انظر، 40 قيراط كل يوم، شغال بالإيه؟ ممكن يكون بعض الناس شغال بالإيه؟ بالسالب، على رأي جماعة المحاسبين شغال بالسالب، يعني مديون كل يوم 40 قيراط. نسأل الله العفو والعافية. فبيع الكلب لا يجوز إلا الكلب المعلم. أيضا من المسائل أيضا التي في هذا الشرط: بيع ما يكون نجس أو مختلط بنجس، كالعذرة والزبل اللي هو بيسموه زبل الحمام، مش عارف إيه ونحو ذلك، ونحو ذلك. هذه الأشياء، هذه الأشياء اختلف العلماء فيها هل يجوز بيعها أم لا. الراجح أنه يجوز بيعها إن كانت تستعمل كسماد للزراعة ونحو ذلك، لأنه شوهد من حيث التقربة أنها قوية في الإش في السماد والزرع ونحو ذلك، وعليه جوز العلماء بيعها. قال ثانيا: ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. لا، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد، ولا طير في الهواء، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب. قال: ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. السلعة اللي هتسلم أو هتستلم سواء من ده أو لده يكون مقدور على تسليمها، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم. وضرب أمثلة، قال: فلا يصح بيع عبد آبق. أنا عندي عبد، بس العبد هرب، آبق يعني هارب، العبد هرب، لا يصح أن أبيعه لأي إنسان. هو فين العبد أصلا؟ لا يصح أن أبيعه لأي إنسان لأنه مش موجود أصلا، غير مقدور على تسليمه. نعم، إلا إذا كان قادر على تسليمه. قال: فلا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد. ولا بيع جمل شارد، الجمل الشارد الجمل اللي هرب من صاحبه في الصحراء، فهيبيعه إزاي ده؟ قال: ولا طير في الهواء. ولا طير في الهواء، عنده شوية مثلا حمام ولا بتاع فروا هربوا، هيبيعهم إزاي ده؟ نعم. قال: ولا بيع طب قبل ما المغصوب دي، وكذلك أمثلة، ولا سمك في الماء زي ما ذكر الأخ علي، ولا سمك في الماء. وقد نهى أو جاء في حديث ابن عباس ابن مسعود قال: لا تبيع السمك في الماء فإنه غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر كل شيء لا ينضبط فيسمى غررا، كل شيء غير منضبط يسمى غرر، لأن مش معروف له حدود، مش معروف الأول من آخر زي يقولوا، يسمى غررا. لكن هناك صورة يجوز بها بيع السمك في الماء، يجوز، ذكرها العلماء، وهي أن يكون القدر من الماء الذي فيه السمك قليل بحيث يقدر على السمك، يشاهد السمك زي حكاية الأحواض اللي هي بيبيعوا فيها دلوقتي، ما هو في الماء هو، فأنا قادر شايفه وقادر على أن أنا أجيبه وشايف الأحجام، فده سهل جدا أن أنا أقول له عايز 2 كيلو من اللي في المية ده، ما فيش مشكلة، لكنه هو مش في مية جارية بحيث أنه لا يقدر عليه. ولذلك أيضا كما جاء نهي عن ضربة الغائص أو كلمة نحوها، اللي برضو كان من ضمن الحاجات أن يترهنوا أو يعني يبيعوا حاجات، يقول له أنا غطاس، راجل غطاس وليه باع في الغطس، يقوم يعمل إيه؟ يقول له الغطسة دي اللي هطلعها دي لك أنت بكام؟ بقد كده. هذا غرر، لأنه مش عرفك أنت هتطلع حاجة أصلا، فضلا عن اللي هتطلعه كتير ولا شوية. أي نعم. قال: ولا بيع مغصوب من غير غاصبه. ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب. غاصب، كلمة ولا بيع مغصوب من غير غاصبه يعني الغير غاصبه. صورة ذلك في مثال: واحد سرق سيارة بتاعت واحد، سرق سيارة بتاعت واحد، وبعدين قال له بعد كده السيارة دي مش هرجعها لك، يتبعها لي يا مش مرجعها لك. يجوز هنا عقد البيع هذا؟ يجوز عقد البيع هذا؟ لا لا، دعكم من موضوع التلجئة، يعني لو هو صاحب السيارة قال خلاص من باب ايه؟ اقل المفاسد فيبيعه، ينفع. عشان هي دي معنى كلمة ولا بيع مغصوب من غير غاصبه، لانه اللي هيشتري هو ايه؟ قابض على السلعة، خلاص ما انا مش هبيع حاجة غرر، ده معاه في ايده، بس انا مانيش قادر اردها منه. زي واحد خد حتة ارض مثلا بتاعت واحد، وفي الاخر خالص فضل يساومه تاخد قد كده، فراد خلاص قال اخف الضرر. فهذا يصح؟ يصح، ليس بيع غرر، يعني ليس بيع، مع النظر في مسألة الاكراه وايه وعدم، وده موضوع تاني. يعني معناه لغير غاصبه. قال: او قادر على اخذه من الغاصب. لا يجوز بيع مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه من الغاصب. يجوز ان يبيع شيء هو مش في ايده الان، لكن هو عنده قدره على ارجاعه، عنده قدره على ارجاعه، عنده من السلطان والنفوذ القدره على ارجاعه، بحيث انه مثلا انه الحاجة خدها واحد يقول له لا بسيط، الحاجة موجودة مع فلان دلوقتي هتلاقيه عندين، هو عنده قدرة سلطان عنده نفوذ ان هو يجيبه على طول، خلاص ماشي يجوز هنا عند ذلك ان يبي. او لمن يقبض عليه ان قال له انا هشتري العبد بتاعك الهارب وبس هتدولي بالتمن الفلاني، انا اللي هقبض عليه. في هذه الحال صار هو الذي يعمل على يعني القبض عليه ونحو ذلك. في هذه الحال ايضا اختلف الفقهاء، وهذه الصورة يجوزها ايضا بعض الفقهاء من باب ان هذا قادر على يعني القبض عليه ونحو ذلك. ويدخل في ايضا يعني بيع الثمن والمثمن ان يكون مقدورا على تسليمه، يدخل فيه كذلك بيع الجنين في البطن، بيع الجنين في البطن، ان يبيع الجنين اللي في بطن امه زي ما بعض الناس بيعمل، يبيع الجنين اللي في الجاموسة اللي في مش عارف البقرة البتاع، هذا لا يجوز. وأيضا يدخل في هذا بيع عسب الفحل. عسب الفحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل. عسب الفحل اللي هو يعني مني الفحل اللي هو الذكر لعموم الدواب يعني، فيقوم يجيبوا الذكر يطأ الإيش الإناث. واحد عنده مثلا ابل بقر غيره اناث، والتاني عنده ايش ذكور، يقوم اللي عنده اناث يطلب من اللي عنده ذكور يديله اللي هو الفحل اللي هو الذكر، يقعد كده يومين ولا حاجه بحيث انه يطأ الايش الاناث. هذا يسمى عسب الفحل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل لانه ابتداء هذا غرر، لانه ابتداء شيء مش معروف هل فعلا هيطأها، ولو وطأها هل يقدر على ان هو يعني يكون سبب في الحمل ونحو ذلك، فهذا شيء في علم الله، الله اعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الكرامة، اجاز الكرامة. فان بعض الناس جاءوا اليه فقالوا يا رسول الله كنا نبيع، فقال لا، فقالوا لا نفعل فنكرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بالكرامة ف لا بأس أو نعم أو كلمة نحوه. الكرامة يعني إن هو من غير ما يتفقوا هو هيبعت له الفحل، التاني مثلا بعد ما حصل يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني الوطء ونحو ذلك لقى عنده الدواب بتاعته حبلت ونحو ذلك، فراح اداله هدية مثلا أو جاب له هدية أو نحو ذلك، فهذا جائز ولا حرج فيه إن كان من باب الكرامة. أما من باب الاتفاق والثمن ونحو ذلك فهذا لا، لا يجوز، لأن هذا في هذه الحال سيكون ثمنا عند ذلك. ياخذ ثمن الأكل والشرب، ده موضوع تاني، ياخذ ثمن الأكل والشرب. أي نعم. ثالثا أو أن هو يعتبر ثمن الأكل والشرب من ضمن الإكرام، من ضمن الإكرام أنه بيأكله ويشربه. ثالثا يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه. الثمن يكون معلوم، السلعة دي بكام؟ بعشرة، معلوم. لا يجوز له أن يقول أنا اشتريت منك هذه السلعة ويأخذها ويمشي ويقول الآخر قبلت وينتهي على لا، العقد هنا ناقص شرط وهو تعيين الثمن والمثمن، تعيين الثمن والمثمن. قال يشترط في الثمن والمثمن أن يقول كل منهما معلوما عند المتعاقدين، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله، ولا بيع حمل في بطن بطن ولبن في ضرع منفردين. وأيضا هنا تنبيه على مسألة المعاينة، أن يعاين الثمن أو المثمن، يعاينه هيشتري مثلا دابة يعاين هذه الدابة، يعاين هذه السلعة، وليس مجرد أن يقول له أنا هشتري الجاموسة، هشتري جاموسة من عندك، يوم يقول له بكام بكذا وخذها ويدفع الفلوس ويمشي. لابد من الإيش المعاينة، وإن كان هيجي تفصيل يعني تعليق على المسألة دي شوي. قال فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله، لا يصح شراء شيء ما شافوش. هيجي معنا يعني كلام كده بخصوص انه يجوز في بعض الصور انه يشتري شيء هو ما شافوش. ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا يصح بيع الملامسة. كان يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، ولا بيع المنابذة. كان يقول أي ثوب نبذته إلي نبذته إلي أي طرحته فهو بكذا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، يعني بيع الملامسة وبيع المنابذة. عامل زي حكاية الثلاث ورقات كده والأمار والحاجات دي، يعني أن يقول له اللي هتحط إيدك عليه من أي حاجة في الحاجات دي بكذا. طب هل يدخل في هذه المسألة أي حاجة بجنيه، أي حاجة مش عارف في محلات بتعمل حاجة اسمها مش عارف كل حاجة بجنيه، مش عارف كل حاجة باتنين جنيه، هل يدخل فيها هذا الشيء؟ لا لا لا يدخل فيها. لكن أن يقول في شيء مش معين يقول له اللي انت هتحط ايدك عليه من الأشياء دي كلها بكذا مع اختلاف وتفاوت السعر، هذا الذي لا يجوز لأن هذا غرر. لكن لو قال له أي شيء في الأشياء دي كلها هتاخده بجنيه، خلاص، لأن السلعة معلومة للإيش؟ للكل، خلاص منتهي الأمر. بخلاف ما لو قال اللي انت هتحط عليه ايديك ايديك عليه بعشرة جنيه، طب والباقي أسعار مختلفة، هذا لا يجوز. نعم. أيضا مسألة انه يبيع سلعة ومعاها سلعة أخرى، اللي هيشتري السلعة الفلانية هياخد معاها حاجتين من السلعة العلانية، هل هذا يجوز؟ إن كان هذا من باب التشجيع على البيع والشراء فلا بأس ولا حرج. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول لا يشتري الإنسان لغير حاجة، لا يشتري الإنسان لغير حاجة، ويكره هذا البيع إن كان لغير حاجة، إن هو عايز يشتري عشان ياخد الإيش؟ الجايزة. طيب شو صورة أخرى اللي هي حكاية السحب، اللي هيشتري من السلعة الفلانية ممكن يطلع له رقم واللي يفوز في الرقم ده لا استنى بس نقول دي الأول، إن الرقم ده اللي هيطلع له يبقى ياخد الجائزة الفلانية جائزة، لكن لا يشتري الإنسان من غير ضرورة، جائزة لكن لا يشتري الإنسان لغير ضرورة. دي مش من ميسر، ليه؟ لأنه الميسر إن هم كلهم يدفعوا ثمن الشيء ده، لكن دول مش دافعين. الصورة الثانية اللي هي حد الأقصى عدد كبير في ليه جائزة، نفس المعنى، اللي هيشتري مثلا بمئة جنيه هياخد هدية الفلانية، هذا جائز لكنه يكره من جهة أخرى، وهي إذا كان يشتري لغير حاجة، بيشتري من غير هو مش محتاج الحاجة دي بس بيشتري عشان ياخد الحاجة التانية، البيع جائز والعقد صحيح لكنه يكره له ذلك كما رجح الشيخ ابن عثيمين. قال ولا يصح بيع الحصى كقوله ارمي هذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، هذا كله غرر، هذا كله غرر، وكل غرر حرام. ومنه عقود التأمين الإجباري، هذا غرر، عقود شركات التأمين الخاصة، هذا غرر، كل هذا يدخل في الغرر. الإجباري أيضا اللي احنا بنروح ندفعه، أنا بحط تأمين إجباري على السيارة بتاعتي، بس أنا لو ما دفعتش هيعملوا إيه؟ مش هرخصوا لي العربية، فأنا أفوض أمري إلى الله، فهذا المال سأخذه إن شاء الله يوم القيامة. طيب في الختام يعني نذكر يعني مسألة تعليقا على اللي هو سبق، اللي هو فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله. يعني هل يصح أن أنا أشتري شيء أنا ما رأيته، أنا ما رأيته؟ ما هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم الجواز إن كان معلوما موصوفا في أحوال الناس، شيء معروف ومعلوم وموصوف، فمما يدل على جوازه. ومن أشهر الصور في الحقيقة اللي احنا عايشينها دلوقتي ويختلف العلماء في توصيفها، مثلا مسألة الشقق التمليك، الشقق التمليك، واحد مثلا بيروح يشتري شقة، يشتري شقة تمليك، فيقوم يجي عند الراجل المقاول أو نحو ذلك يفرجه على الرسم، هل يجوز شراء الشقة على هذا النحو؟ هذه مسألة خلافية، الأحوط لا يجوز، الأحوط لا يجوز، لأن الذي يقول بعدم الجواز يقول هذا يبيع ما لا يملك، والذي يقول بالجواز يدخل فيما يسمى بعقد الاستصناع. عقد الاستصناع، عقد الاستصناع ده زي مثلا أنا ممكن أذهب إلى نجار وأقول له أنا عايز غرفة نوم بالأوصاف الفلانية، بكام تتكلف؟ بقد كده. طب خد عربون ويوم كذا استلم وتفضل. يعني اشتريت ماله ما لم أره وهو ما لا يملك. فهذا يسميه العلماء عقد الاستصناع، عقد الاستصناع. فهل تدخل الشقق التمليك في عقد الاستصناع؟ هذه مسألة خلافية بين المعاصرين. يعني شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله يرى هذا لا يجوز، انه يبيع الشقة على الورق او حتى على نموذج، او على نموذج. يعني ايه؟ انا مثلا عندي عمارة فيها طابقين ثلاثة، فاللي جاي ده يشتري هيشتري في الرابع، الرابع مش موجود بس النموذج بتاعها موجود في الثالث. هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه يبيع ما لا يملك. واللي بيقول بالجواز يقول هو شبه عقد الايش؟ الاستصناع. انها معلومة، الصورة محددة، ما فيش يعني ظن الغرر والجهالة، لان الصورة ايش؟ موجود مثيل ليها ونحو ذلك. اين؟ لا، هو ده بيسموه عقد الاستصناع، عقد الاستصناع، لانه هيصنع له الشيء ده، بخلاف السلم. السلم فيه تفاصيل كده تانية ان شاء الله بنيجي عنده. فبمناسبة مسألة انه يبيع ما لم يره، مما رجح به من يقول بالجواز يرجحه بهذا الحديث. لا، أنا موضوع السلم لا، مش بيشترط في السلم القدرة. ما عشان كده السلم ده عقد أشبه بأنه عقد استثنائي، يسمونه بيع المحاويج، بيع المحاويج، لكنه بيبقى في الذمة موصوف، في الذمة موصوف. طب نخلص المسألة الأول دي وبعدين بعد كده نجاوب على من تسأل. فاختلفوا في مسألة يعني حكم البيع الغائب، الشيء الغائب. أنا هل يجوز أشتري شيء غائب أنا لم أره؟ هل يجوز لي ذلك أم لا؟ نعم. فاختلف العلماء في ذلك، ورجح بعضهم الجواز، لا سيما إن كان في المعاينة مشقة، إن كان في المعاينة مشقة، وكان موصوفا معلوما، وكان موصوفا معلوم، معروف أوصافه معلومة دقيقة، وإن في مشقة زي مثلا يكون في بلد تانية وهو ما هوش قادر يروح البلد التانية، فوره له مثلا بطريق مثلا صورة، أو وصفوا له وصف ما يحصلش فيه غرر كبير، ما يحصلش فيه غرر كبير ونحو ذلك، هل يجوز أم لا؟ فالفريق اللي جوز استدلوا ب يعني ما روي عن عثمان وطلحة رضي الله عنهما أنهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة والأخرى بالمدينة. واحد منهم عنده دار في الكوفة، واحد عنده دار في المدينة. فقيل لعثمان إنك قد غبنت، يعني حد قال لعثمان لا، ده الدار بتاعتك أنت أحسن من الدار بتاع الطلحة، أنت غبنت. غبنت يعني ظلمت في السعر، في الثمن. فقال عثمان يعني ما أبالي أني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة، يعني عثمان بيقول لهم ما أبالي أني بعت ما لم أره، يعني أنا كأنه يقول يعني أنا أستحق ذلك لأني بعت ما لم إيه أعاينه يعني. وقيل لطلحة فقال لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره. قيل لطلحة وكأنه قيل لطلحة كذلك لا ده درك أنت أفضل. فقال لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة، فجعل الخيار لطلحة. فخلاصة هذه القصة ماذا؟ إنه يجوز بيع ما لم يره بشرط الخيار، بشرط الخيار. يعني أنا من الممكن إذا عاينت فوجدته مخالفا للوصف أقول له لا، مش هو ده اللي احنا الوصف اللي احنا اتفقنا عليه، وعليه لا يتم العقد عند ذلك. وده أرجح والله أعلم، إن أنا ممكن أشتري شيء هو مش موجود لكني أعرف صفاته ومعلومة. فإذا كان وقت المعاينة فإن كان مخالفا كان لي الإيش؟ الخيار. زي حكاية عقود الاستصناع، النجار عمل البتاعة مش زي ما أنا عاوز، عمل أوضة النوم مش زي ما أنا عاوز، عمل اللي مش عارف الأنتري مش زي ما أنا عايز، مش هو ده المتفق عليه والأوصاف المتفق عليه، فلي الخيار عند ذلك أن أقول أنت خالفت العقد. وعلى هذا فيجوز من هذا الباب والله أعلم. نعم، بيع الفضولي احنا ذكرناه تقريبا، بيع الفضولي وهو أن يبيع إنسان سلعة غيره من غير إذنه. وضربنا مثال، لو واحد قاعد في محل مع واحد وما قام الراجل صاحب المحل، قام دخل الحمام فجي شخص يشتري، فقام هذا الشخص يبيع، راح بيع له وزي ما ضربنا المثال كده بيقول له هات حاجة ساعة، قال له تفضل، وراح واخد الفلوس حاططها في الدرج للرجل. حكم هذا البيع صحيح بشرط رضا المالك، صحيح بشرط رضا المالك، إن كان المالك يرضى ذلك خلاص، لكن لو أن المالك لم يرضى فإنه عند ذلك له أن يطالب ب يعني نقد العقد. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.